الأخ بيسأل سؤال عن حكم المرابحة مع البنوك، بمعنى أنه يأخذ مالا من البنك والبنك يدخل شريكا معه. يعني المسألة دي نقدر أن نسميها مسألة المضاربة. طب يعني إيه المضاربة، وما الفرق بينها وبين عمل البنك في حد ذاته أو البنوك الربوية في حد ذاتها؟ المضاربة يا إخوانا معناها باختصار وجيز أن يعطي إنسان مالا أو يشارك إنسان بمال والآخر بجهد وبخبرة. يعني في طرف هيشارك بمال وطرف يشارك بإيه؟ بخبرته وجهده. وهي جائزة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقد نص على ذلك ابن عباس وغيره كثير من الصحابة وفعلوا هذه المضاربة، فصحت بإجماع الصحابة وبإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المضاربة دي لها شروط بسيطة. أول شرط أن تكون على نسبة معلومة من الطرفين. يعني الراجل مثلا صاحب المال هيبقى له في الربح النصف أو الثلث أو الثلاث أرباع أو الربع، يبقى المشاركة بينها وبنسبة إيه؟ معلومة بين الطرفين، ما تكونش مجهولة، تكونش إيه؟ مجهولة. دي أول حاجة. الحاجة الثانية أنها على الربح والخسارة بالإجماع، كما قال ابن رشد رحمه الله أنها على الربح والخسارة. يعني لو ربح هيدي لصاحب المال، هنفترض التلت أو النص أو ربع الجزء اللي هو متفقين عليه. لو جه خسر، الخسارة على صاحب رأس المال، الخسارة على صاحب رأس المال. طيب والعامل اللي هو شغال بقى بجهده لن يأخذ شيء، ما يجيش يقول أنا هاخد أجرة أو هاخد المصاريف بتاعتي، لا، لا ياخد أجرة على مصاريف، لأن ما يأخذه من الربح هو يعني البديل عن الأجرة والإيه؟ والمصاريف. يبقى زي ما التاني تحمل خسارة مالية، هو أيضا كل الجهد اللي اشتغله ده زي ما اشتغل بقى أو مصاريف وضاعت عليه. يبقى حينئذ المضاربة تكون بنسبة معلومة بين الطرفين. ثانيا تكون على الربح والإيه؟ والخسارة. دي رقم اثنين. إلا بقى إذا قصر العامل عليها بصورة واضحة وفاد أهل الخبرة إن هو يتحمل الخسارة وحده لأنه إيه؟ أخطأ في عمله بصورة واضحة. دي حاجة تانية. وطبعا الحاجة الثالثة العامة أن يكون هذا العمل حلالا في حد ذاته. يكون العمل المضارب فيه إيه؟ حلالا في حد ذاته. إذا كان كذلك خلاص يبقى حلال، مفيش مشكلة. تمام؟ يجي واحد يقول طب احيانا يجي بعض يكون المال ليس ملكا لاحد، ليس ملكا لواحد فقط. يعني يعني مثلا في واحد بيحط 1000 جنيه، واحد يحط 2000 جنيه، واحد يحط 3000 جنيه مثلا، زي الناس اللي بتجمع فلوس كده توظيف اموالي، ويجي واحد يقوم شغلها، خلاص دي ما فيش مشكله برضه. بنيجي نقول راس المال ككل له مثلا نصف او له الثلث او له الثلاث ارباع، بعد كده يرجع يقسم بنسبه اسهم بين المتشاركين. وصل؟ سهل يعني. طب ممكن واحد يقول فإذا لو أن هناك أحدا أعطى المال والتاني وقال له أنا شريك معك والتاني خده شغله على نسبة بينهما وعلى الربح والخسارة، فهذا اسمه مضاربة حلال. وصلت؟ اسمها مضاربة إيه؟ حلال. طيب ممكن واحد يجي يقول طب أنت ليه بقى بتحرموا عمل البنوك؟ لسببين. اولا عمل البنوك كله قائم على الربا، لكن البنوك الربوية يعني قائم على الربا. ازاي؟ البنوك لو واحد راح يستلف منها سلفة تقول له ادي السلفة او ادي القرض، مثلا نفترض 100,000 جنيه وهترجعه مثلا 120,000 جنيه مثلا، ملاش دعوة بقى. ولو دخلت ايضا مثلا في تمويل بيع وشراء زي مثلا معارض السيارات، ده انا حضرت هذا الامر بنفسي، ذهبت في يوم مع رجل كان عاوز يشتري سياره من معرض المسعودي بتاع العربيات ده، فانا ما اعرفش ايه الموضوع، وقال لي تعالى معايا كده ايه هروح اشتري عربيات. فرحت قعدت بعد ما مشيت شرح لي ايه اللي حدث، فلقيته ماسك شيكات بيمضي عليها. ايه اللي حدث؟ البنك ما بيجيش يشتري العربيه من المعرض وياخدها الى حوزتي ويرجع يبيعها اللي عايز يشتري العربية ده، لا لا لا ماليش دعوة خالص. البنك بيقرض المعرض ثمن العربية، بيقول له العربية كام مثلا؟ 100,000 جنيه. يقوم البنك مدي معرض السيارات 100,000 جنيه كقرض. يعني يقول لك ايه؟ كقرض. بيقول له هاخد منك قرض مثلا ب 130,000 جنيه. السداد بقى زيادة مع الأجر اللي هو جبه. تمام؟ يجي بقى المعرض يقول له خلاص حصل الدين من الايه؟ من المشترين. يقول له الدين بتاعي عند مين؟ عند فلان الفلان اللي هو مشتري. يقوم مكتبين له شيكات زي ما حدث كده، خلوا الراجل ايه؟ كتب شيكات بالمبلغ اللي هو مثلا 130 140 الف جنيه الزياده يعني لصالح البنك. وحدث هذا، وبالفعل بعد شهر واحد تقريبا حصل، خد العربية، حصلت حادثة، تأخر في السداد، قالوا له عليك زيادة كمان. يعني كمان ايه؟ كلما تأخر في السداد شهر واحد يقوموا ايه؟ مزودين عليه، يعني يجيبها زيادة. خد بال حضرتك؟ فإذا هو البنك ما بيدخلش بقى بطريقة مضاربة أو بطريقة مثلا شراء. أنت عارف البنك لو جه اشترى العربيات مثلا واخذها الى حوزتي ويرجع معها بالقسط، ده حلال عادي. لكن هو ما بيعملش كده، ملوش دعوه، ولا بيشتري، لا بيشتري عربيه ولا بيشوف شكلها حتى، وما بينقلهاش من مكانها، وتظل مكانها كما هي، ولكنه يدفع المال كقرض الى المعرض ويرجع ياخده كايه؟ بزياده مع من مع الاجل من المشتري. وصل؟ وهكذا. مثلا البنك بيجي بردك في مشروعاته كده، مثلا هيبني فندق، نفس الحكاية، ما بيدخلش بقى على جرح والخسارة بتاع، لا ماليش دعوة. هو بإيه؟ بيمول الشركة اللي هتعمل الفندق ده بمولها، عايزين مثلا كام؟ مثلا 5 مليون أو 10 مليون، يديهم الفلوس وهم يسددوها له زيادة مع الأجر. ماليش دعوة بقى الفندق يشتغل ما يشتغلش، يكسب ما يكسبش، يكسب قد إيه، هم لهم مسألة لا شأن له بيها. فهم عندما يمولون مشروعات او كذا ايضا يدخلون في العاده بطريقه ايه؟ ربويه. دي اساس معاملات البنوك الايه؟ ربويه القائمه. بس والله تعالى ماشي. يا زياده مع الاجل دي غير جائزه وربع اطلاقا لما تحدد الوقت. لا، هو الاخ يقول هو كل زياده مع الاجل ربا ولا لازم تحدد؟ لا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ما الفرق بينها وبين البيع بالتقسيط؟ طيب الفرق بينها وبين البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط طبعا لو بيع بالتقسيط عادي، يعني واحد انا مثلا بقول لكم يا اخوانا انا ببيع الكتب دي بالتقسيط، الكتاب ده ب 20 جنيه كل شهر هتديني 5 جنيه او ببيع التلاجة دي بالتقسيط بالقسط، التلاجة دي ب 1000 جنيه كل شهر هتدفع 100 جنيه هذا حلال لا شيء فيه تماما، ده بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فيجوز دفع الثمن فوري ويجوز دفع الثمن بالقسط. الخلاف بين العلماء على ايه؟ على مسألة معينة، وهي مسألة إذا كانت السلعة الواحدة لها ثمنين، ثمن فوري وثمن بالقسط. يعني أنا بقى أقول لك أنت هتشتري مني السيارة دي، لو هتشتريها بثمن الفوري ب 10,000 جنيه هي هيها السيارة، لو هتشتريها بثمن بالقسط ب 12,000 جنيه مثلا، فأزيد معك. يعني إذا كان العقد فوري بيبقى بثمن، إذا كان بالقسط بيبقى الثمن إيه؟ آخر. هذه الصورة من البيع هي التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. فبعض علماء السلف قالوا بالتحريم هذه الصورة بعينها فقط، إن السلعة الواحدة يبقى لها إيه؟ ثمنان ويخير بين أحد العقدين. واستدلوا من أقوى ما استدلوا به بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة، وفصلوا الحديث بهذا المعنى، قالوا دول بيعتين في بيعة إيه؟ واحدة. ولكن أكثر العلماء وترجيح الشوكاني في رسالة مخصوصة اسمها إعلام ذوي الحجة في حكم بائع الرجل، وترجيح كثير من العلماء المعاصرين إلى أن هذا البيع حلال ولكن بشرط معين، أن يتم التعاقد على أحد الأمرين فقط، يعني إما فوري إما بالقسط. وأما لو دخل العقدان في بعضهما فهذا ربا وهذا حرام، وهو أيضا بيعتين في بيعة واحدة. يعني يقول لك خلي المسألة عامة، إن كنت هتشتري بالفوري ادفع 10,000 جنيه، وإن كنت هتشتري بالقسط يبقى خليهم إيه 12,000 جنيه. يعني يخلي العقد غير واضح إيه المعلم، لا هو لازم واضح، يا إما فوري يا إما قسط. الشوكاني الحقيقة فصل المسألة تفصيلا جيدا في رسالته تلك، وقال إن جبا له أشكال معينة، جابها 1, 2, 3, 4، وقال هذه الصورة ليس منها، وحملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة واحدة على العينة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. العينة باختصار وضيس جدا يا أخوانا، يعني كده في مثال بسيط خالص، لها صورتان عند العلماء ولهم منقف عليهم عشان بس طولنا عليكم. العينة لها صورتين، نركز بس مع بعض. الصورة الأولانية هي صورة ربوية ولكن في شكل بيع. ازاي؟ ان يجي واحد يقول لواحد انا هبيع لك السيارة دي ب 15,000 جنيه بالقسط، هبيع لك السيارة دي ب 15,000 جنيه بالايه؟ بالقسط. كلام جميل. ويجي خلاص كده اداله العربية، او مفروض ان العربية قائمة ومفروض ان هو لو عنده 15,000 جنيه، ما يجوز تأجيل الثمن، يجوز تأجيل الثمن في البيع مفيش مشكلة. وبعدين يجي في نفس الوقت يقول له ايه واشتريتها منك تاني ب 10,000 جنيه، وتفضل يعمل 10,000 جنيه، تفضل يعمل ايه 10,000 جنيه. يبقى هو حقيقة المسألة ان هو اداله قرض ب 10,000 جنيه وياخده منه بكام؟ 15,000 جنيه. ركز بقى، يعني هو حب يديله قرض مالي ب 10,000 جنيه وياخد المال ده بزيادة مع الأجل، هنقول مثلا 15,000، تمام؟ بس بدل ما يقول له أنا هدي لك 10,000 واخد منك 15,000، يقول له أنا هبيع لك العربية دي ب 15,000 قسط آجل. وبعد ما يحدث كده وهو واقف يقول له واشتريتها منك ب 10,000 وتفضل 10,000 جنيه فوقي، يبقى ما زالت العربية إيه موجودة، يعني العربية دي مجرد حيلة فقط، هو لا دخلها يعني كأنه هو باعها واشتراها وهو واقف. وصل؟ يبقى وسط سلعة لحيلة، وسط سلعة ايه لحيلة ربوية. خلاصتها ان هو اداله 10,000 وهياخد 15,000 بس بزيادة مع الأكل. وصل؟ دي صورة من صور العينة التي أخت الربا والتي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي فيها الأحاديث الكثيرة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنام البقر ورديتم بالزرع صلت الله عليكم الذل النازع عنكم حتى ترجعوا لينا. تمام. دي صورة من الصور. في صورة تانية نقولها برضه عشان يبقى في استضاح وبتحدث، إن يجي واحد مثلا يأتي شخص بيتاجر مثلا في ملابس، فبيجي يشتري ملابس من تاجر الجملة، نفترض ملابس شتوية مثلا يعني، ويروح يقول له أنا هشتري منك ملابس شتوية مثلا 1,000 قطعة للشتاء، بس بشرط الثمن آجل. هو فعلا بيشتري بس الثمن إيه آجل، خلي بالك. وبياخد الملابس دي ويروح يبيعها، باع منها مثلا من 1000 قطعة 500، وبقى كام؟ 500، أو لم يبع شيء. هذا وذاك. بعد كده هذا الرجل لما جه على الصيف عايز يرجع ملابس الشتوي عشان يشتري ملابس ايه؟ صيفية مثلا، خلاص مش هتنفعه في الموسم بتاع الصيف. فيجي يقول له ايه؟ أنا ما بعتش حاجة، أو أنا بعت 500 وبقى 500 مثلا، وعايز أرجع ال 500 إيه؟ الفاضلين. طبعا لو كانت تمن آجل خلي بالك، ليس فورية. فيقول له خلاص، حس إن أنت هترجع ال 500 دول، أنت كنت واخد القطعة بكام آجل؟ نفترض مثلا ب 20 جنيه مثلا. يقول له أنا هاخدهم، هاخد البضاعة عندي تاني الشتوية دي ب 15 جنيه. يبقى حينئذ هو ايه؟ خد بضاعته وعليها ايه؟ كل قطعة 5 جنيه يدفع بعد كده. دي برضك صورة من صور العينة شبيهة بالصورة الأولى. تمام؟ وهي نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة. فالصحيح انه يصح ان يتم العقد على سلعة واحدة بإحدى الصورتين، إما فوري وإما بالقسط، ولكن بشرط أن يكون العقد على هيئة واحدة، يعني يدي يدي. ما ينفعش يخليه عايم بقى، ما ينفعش يخليه إيه؟ مطلق غير محدد. يعني ما يجيش يقول له إيه؟ هنخلي العقد إيه لو دفعت بسرعة أو دفعت خلال شهر هيبقى هم 10,000، لو اتأخرت يبقى أحط 12,000. لا، ده ربا وحرام، وهو ده يبقى بيعتين في بيعة ايه؟ واحد. لكن لو عقد هذا وحده او هذا وحده يحل ذلك. ده الصحيح والله تعالى. وصلت ان شاء الله.